من روائع المصحف المجود للقارئ الشيخ محمد محروس طلبة. ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بناه. والآن نستمع وإياكم خاشعين للتلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة ولا بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر. يسأل أيان يوم القيامة يسأل أيان

أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني خلق فسوى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على صدق الله العظيم. مع تحيات صوت الشرقية.